صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ودخلت على الكعبة ملبي والتوبة بجددها لربي ودخلت على الكعبة ملبي والتوبة بجددها لربي دمعت عيني ونادى قلبي دمعت عيني ونادى قلبي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بالحرم المكي لبينا للمولى جمعا صلينا بالحرم زمزم عبينا من ميت زمزم عبينا ويا حبيبي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنا ضيفك يا رسول مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا حبيب الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك يا رسول الله ونشرنا في عرفات أعلامنا وعلى ونشرنا في عرفات أعلامنا على أرض حلوة أيامنا وملايين من الناس قدامنا وملايين من الناس قدامنا وأنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا حبيب الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك يا رسول الله في عرفات الناس واقفين سائلين بذل ويقين في عرفات الناس واقفين سائلين بذل ويقين خاشعين لرب العالمين العالمين وأنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا حبيب الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك يا رسول الله زرنا طيبة وجينا الساحة وقلوب الأحباب مرتاحة زرنا طيبة وجينا الساحة وقلوب الأحباب مرتاحة وبمدح الأصوات صداحة وبمدح الأصوات صداحة